واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق